السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهي أن تتبع الجنازة بنار. قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لأهلها: أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني، ولا تذروا على كفني حناطا، ولا تتبعوني بنار. قال: وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع بعد موته بنار. قال يحيى: سمعت مالكا يكره ذلك. ذكر الإمام مالك شيئا يتصل بالجنائز، وهو ما يتعلق بهذه الجنائز من المخالفات أو المنهيات، وما أكثر المخالفات في جنائز المسلمين اليوم. وبوب الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الباب، وهو النهي أن تتبع الجنائز بنار أو بالبخور. إن بعض الجنائز إما أن تتبع بنار إشهارا بهذه الجنازة، فإما أن تتبع بالبخور حتى يعلم من شأن هذه الجنازة. الحق أن الجنازة إنما يعلي قدرها ويكبر منزلتها هو عملها الصالح، لا أنفع للمسلم من عمله الصالح، فلا ينفعه هذا البهرج الذي يحاط بهذه الجنازة بعد أن تموت، وإنما ينبغي على المسلم أن يحوط جنازته قبل أن يموت بأن يقدم من العمل الصالح، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن كان خيرا فخير تقدمونه إليه. يعني إن كانت هذه الجنازة من أهل الخير فإنه خير تقدم إليه هذه الجنازة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان غير ذلك فإنما هو شر تضعونه من على أعناقكم. فالجنازة الحقيقية أو الإكرام الحقيقي للجنازة هو أن يكرم الإنسان نفسه أولا بأن يقدم من العمل الصالح حتى يكون كريما عند الله تعالى، ثم يكرم بعد ذلك باتباع السنة. وواجب على المسلم أن يوصي أهله وأولاده بأن يغسل على السنة، وأن يكفن على السنة، وأن يصلى على السنة، أن يصلى عليه على السنة، وأن يجتنب ما يلحق الجنازة من البدع الكثيرة التي فاقت الحصر في هذا الزمان، أسأل الله السلام والعافية. ومن هذا النهي أن تتبع الجنازة بنار، وهذا النهي يشمل كل ما يجعل هذه الجنازة يعني فيها من المفاخرة والمباهات والاستعلاء. فالمقصود من الترجمة هو النهي عن المفاخرة بهذه الجنازة بأي نوع من أنواع المفاخرة، سواء كان نارا أو كانت زهورا على ما صار يفعله أكثر المسلمين، كثير من المسلمين، حتى لا أكون متشائما، وهم يوافقون في هذا النصارى، أعني إحاطة نعش الميت بالورود والزهور وأخذ باقات الزهور إلى المقابر عند زيارتها، كل هذا من خصال النصارى، خصال الكفار، ونحن مأمورون بالتشبه به. ولهذا قال أهل العلم بأن المقصود من النهي بأن تتبع الجنازة بنار قيل لأن هذا من عادات النصارى أو من عادات أهل الجاهلية، ونحن مأمورون شرعا بمخالفتهم. وقيل إن النهي عن أن تتبع الجنازة بنار للنهي عما يفهم منه من التفاؤل بالنار، هذا قاله ابن حبيب من المالكية، والأول قاله الحافظ ابن عبد البر رحمه الله. وقيل لأنه كان يفعل على وجه الظهور والتعالي والتفاخر، وهذا الثالث والله أعلم هو الأقرب. وإن انضاف إليه أنه من فعل الجاهلية أو من فعل أهل الجاهلية أو فعل أهل النصارى، فهذا يزيده حرمة ويزيده ابتعادا. وأورد الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثا عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين رضي الله عنها أنها قالت لأهلها: أجمروا ثيابي. أجمروا أي بخروا ثيابي، وإبخار الثياب وتعطير الثياب، والمقصود بالثياب هنا الكفن. إبخار الثياب سنة ماضية وسنة صحيحة، قد ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، والمقصود أن يجمر الميت في جسده وفي داخل ثوبه، يعني أن لا يلقى، يعني أن تلقى الجمار أو الطين أو المسك فوق الكفن لأجل أن لا يغير من لون الكفن، لأن بعض الناس ربما رموا بعض المواد حتى يصير للكفن لون مزهر. الواجب أن يجمر الكفن من داخله مما يلي جسد الميت. وتبخير الثياب ثابت في السنة كما قلت. وهذه الوصية من أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها فيه تنبيه لمن حضر وتعليم لهم بأن هذا سنة، أو تذكير لهم بأن يفعلوا بها هذا لمن كان يعلمه وربما ينسى مثل هذا، فأرادت أن تعلم أو أرادت أن تذكر من هو عالم بهذا حتى يفعل بها هذه السنة. فقالت رضي الله عنها: أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني. المقصود بالحنوط هو ما يجعل في جسد الميت وكفنه من الطين عموما، سواء كان مسكا أو كان كافورا أو كان غير ذلك، هذا المقصود بالتحنيط. وهذا الغرض منه هو كسب الريح الطيبة، ليس الغرض منه تلوين الثياب. إن كان الغرض منه تلوين الثياب فإنه ممنوع، أما إن كان الغرض منه إكساب الميت طيبا لأجل أن لا يشم منه رائحة كريهة لما قد يخرج من جسده من الروائح التي تنبعث من الجسد حتى يبقى هذا المسلم كما كان حيا، لأن أي مسلم في حياته يرجو ويجتهد أن تكون ريحه طيبة، فيفعل به بعد مماته كذلك أن يحافظ على طيب جسده وثيابه حتى بعد مماته. ولهذا قالت: إذا أنا مت أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني ولا تذروا على كفني حناطا، يعني لا تجعلوا فوق كفني حناطا، وإنما ينبغي أن يجعل مستورا داخل الكفن أو مما يلي الجسد حتى لا يتغير لون الكفن وحتى يكون الميت كسائر الموتى. المقصود لا تذروا أي لا تنفروا هذا الطيب على الكفن. قالت ولا تذروا على كفني حناطا، والحناط ككتاب وهو الحنوط، وهو الطيب الذي يفعل للميت سواء في ثوبه أو في بدنه. وقد كرهت ذلك رضي الله عنها، كره أهل العلم أن يذر الطيب فوق الكفن خشية المباهات، خشية المباهات، وأن يتباهى أهل الميت بثوب ميتهم. فإن بعض الناس ربما تكلف لجلب أفخر أنواع الكفن كي يقال بأن هؤلاء يعني قد يعني أكرموا ميتهم، والواجب أن مثل هذا يكرم به الحي، أما الميت فإنما يوارى التراب ويستر لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. ثم قالت: ولا تتبعوني بنار. قد كان أهل الجاهلية كما قال أهل العلم يتبعون ميتهم بنار عظيمة، وهذا لأجل المفاخرة ولأجل جلب الأنظار والأبصار للالتفات لهذه الجنازة. وقد نهى أبو هريرة رضي الله عنه عن هذا، قد ثبت عن غير أبي هريرة منهم أبو سعيد وعمران بن حسين وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، قد ورد النهي عن هذا مرفوعا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تتبع الجنائز بنار، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وعند الإمام أحمد وغيرهما، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. وهذا الحديث ضعيف لأجل جهالة أحد رواته، لكن له ما يشهد له من الأحاديث الأخرى، فيرتقي بذلك إلى مرتبة الاحتجاج والحسن. وقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعفه في سنن أبي داود وقواه في أحكام الجنائز. ثم ذكر الإمام مالك عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع بعد موته بنار. وهذا الحكم يا إخواني جار في كل ما هو سبيل إلى التفاخر أو المباهات بالجنائز. هنا سؤال يطرح: هل يجوز أن تشعل الأضواء عند الجنازة؟ بعض الناس يديروا ما يسمى عنا بهذيك الحبيلة تاع يديروا فيها الضوء، مش عارف ايش يسموها بالعربية، للأسف الشديد عربية تطرح النار، لازم تنبهوا يا إخواني. ها ايش يسموها؟ قال يسموها لا جيرلوند، أنا هذه نعرفها، بينا جيرلوند نعرفها احنا في الدرجة تاعنا، لكن بالعربية ما عرفناش. احنا نقولوا حابلات المصابيح، خير نجيبوا لها مصطلح جديد حتى نحافظ إن شاء الله تعالى على اللغة العربية. هل يجوز لمن كانت عنده جنازة أن يجعل هذه الأضواء؟ نقول لعل هذا من هذا الباب، وهو أن تجعل الأضواء في بيت الجنازة حتى تقصر. لا أقصد الضوء العادي الذي يعني يبين الطريق، وإنما هذه الأضواء الكثيرة التي تجعل الجنازة مشابهة للأفراح، لأن مثل هذه الأشياء المصابيح أو هذا الحبل الذي تعلق عليه المصابيح، مثل هذا عادة يفعل في الأفراح، فإذا فعل في الجنائز فكأن أصحابها يريدون إشهار هذه الجنازة، فلعل هذا يكون من هذا الباب. هل يدخل في هذا مسألة أخرى متعلقة بهذه المسألة أو فرع متعلق بهذه المسألة؟ هل يدخل في هذا إشعال الأضواء لأجل الدفن إذا كان المكان مظلما، خاصة في الليالي الأولى أو الأخيرة من الشهر حيث لا قمر؟ نقول هذا جائز إذا كان من باب تبيين الطريق، إذا كان من باب تبيين الطريق، كمن يدفن ليلا. قد كان الناس قديما لا يدفنون ليلا، والحمد لله الآن صار الناس على سنة وبينة في هذا الباب، صاروا يدفنون ليلا، لأن الواجب أن لا ينتظر بالميت كما بينا، وأن يستعجل بالجنازة، حتى إنه قد ثبت في السنة الإسراع في المشي بالجنازة من غير أن يهرولوا بها. السنة ثبتت في الإسراع بالجنازة، وما دامت السنة ثابتة بالإسراع بالجنازة، فإذا مات الميت عصرا اجتهد أهله أن يدفنوه ليلا وأن لا يبقوه إلى غد. بل إن بعض الناس ربما مات ميتهم في الظهر وأبقوه إلى ظهر يوم الغد، وهذا كله مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن الواجب على المسلم أن يدفن فورا بعد موته بقدر ما يجهز وبقدر ما يكفن، ثم تجرى له الإجراءات الخاصة بالدفن، خاصة في زماننا هذا يحتاج إلى أوراق، ففور ما يعني يقوم بهذه الإجراءات يدفن ميته ولو بعد المغرب ولو بعد العشاء، ولا حرج في هذا، وهذا هو السنة. قال يحيى: سمعت مالكا يكره ذلك. والمقصود بكره مالك هو منعه. كثيرا ما يفتي الإمام مالك بهذه العبارة ويقصد التحريم، بأن الإمام مالك رحمه الله وسائر فقهاء الأمصار يرون بأن مثل هذه الأعمال، وهو إتباع أو اتباع الجنائز بالنيران أو بما تباهى بها أو تباهى به الجنازة، يجعلونه من قبيل البدع والمنكرات، والبدع ضلال والضلال محرم. لهذا كثيرا ما يقول الإمام مالك: أكره فعل هذا، أو يسأل عن مسألة فيقول: أكره هذا. مقصود الإمام مالك المنع، وهو صنو التحريم، ليس المقصود بالكراهة الكراهة التنزيهية، وإنما المقصود به كراهة التحريم. لأن الإمام مالك رحمه الله كان واقعا جدا، وكان يتحاشى فيما لا نص عنده فيه، لأنه رحمه الله تعالى يخشى أن يناله قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لهذا يكثر في كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى كثيرا أن يقول فيما يسأل فيه أو يسأل عنه في شيء لا يراه جائزا أن يقول: أكره هذا، ويقصد به التحريم. التكبير على الجنائز. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني بها. فخرج بجنازتها ليلى، فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها، فقال: ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا: يا رسول الله، كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر 4 تكبيرات. قال: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه، فقال: يقضي ما فاته من ذلك. هذا باب التكبير على الجنائز. قبل أن أتكلم عن التكبير على الجنائز، نسيت أن أذكر بأن بعض الطقوس التي يقوم بها كثير من الناس في الجنائز هي من قبيل النهي عن اتباع الجنائز بنار أو نحوه، مما يجعلها عالية في شأنها، وربما تكون يعني تكون منزلتها في الأسفل، خاصة إذا كان هذا الميت ممن لا يعرف بنصرته للإسلام ولا بالدفاع عنه ولا بمنافحته على قضايا الشريعة، ولربما كان من المناوئين للشريعة أو ممن نشروا الفساد أو ممن ألحدوا في الأرض. كثير من الناس يتبع الجنائز بكراء أو بتأجير بعض الناس برفع صوتهم ببعض التهليلات والتكبير وشراء فرقة خاصة تقوم بمثل هذا، أو تأجير بعض القراء الذين يتأكلون بكتاب الله تبارك وتعالى كي يقرأوا القرآن جماعة من حين وفاة هذا الميت وحين خروج الناس به إلى المقبرة وداخل المقبرة وبعد الدفن، فإن هذا كله من هذا القبيل، وأن هذا منكر عظيم لا يرضاه رب العالمين، لأنه من البدع التي نهينا عنها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، قال ربنا جل وعلا وماذا بعد الحق إلا الضلال. فهذا الذي يفعل في الجنائز من إتباعها بالتهليل والتكبير ورفع الصوت فيه مخالفة صريحة لما كان عليه الصحابة، كما ثبت عنهم ذلك بالإسناد الصحيح أنهم كانوا يكرهون رفع الصوت في الجنائز، كذلك فيه الإتيان بهذه العبادة في زعمهم وهي لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل عمل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته وكان ممكن فعله فإنه من البدع المحرمة التي لا يجوز للمسلم أن يقترفها. والأدهى من هذا وإتباع هذه الجنائز ببعض الأصوات والمزامير أو ما يسمى بالجوق الحزين، ها؟ كما يفعل بالملوك والأمراء والرؤساء وذوي الجاه، فإنهم يتبعون بالإيقاعات الموسيقية، سواء كانت هذه الإيقاعات على زينة عزف النشيد الوطني أو غيره. والأدهى من ذلك هو إتباعهم بهذه النغمات التي تسمى بالجوق الحزين والموسيقى، فإن هذا أشد شناعة وأكثر جرما، لأنه جمع بين الابتداع وبين المعصية، وأن هذا الفعل في أصله معصية وهو تشغيل المعازف والموسيقى، زيادة على أن هذا أمر محدث لم يكن عليه سلف هذه الأمة. الواجب على المسلم أن يحرص على أن تكون جنازته يعني في تواضع تام، وأن يخشع المسلمون في اتباعهم لهذه الجنازة حتى يحصل المغزى من اتباع الجنائز أو زيارة القبور، وهو أنها تذكرنا الآخرة. ذكر مالك رحمه الله باب التكبير على الجنائز، وأورد فيه حديثه عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، والنعي هنا الإخبار، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بموت النجاشي، أخبر الناس في اليوم الذي مات فيه، وهذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، فإن المسافة بين المدينة وبين الحبشة مسافة عظيمة جدا، والمخبر له بوفاة النجاشي في اليوم الذي مات فيه هو الله سبحانه جل وعلا، وهذا من أعلام نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث علم بوفاة النجاشي في اليوم الذي مات فيه وقد أخبر الصحابة بذلك. قد وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم مثل هذا، فإنه وقف على المنبر ودعا المؤذن ونادى في الناس الصلاة جامعة، ثم اعتلى المنبر صلى الله عليه وسلم وقال إنه قد حمل الراية زيد فهلك وقتل واستشهد، ثم قال استغفروا لأخيكم، استغفر له الناس. قال ثم حملها بعده جعفر بن أبي طالب فقاتل بها حتى قتل، استغفروا له، استغفر له الناس. قال ثم حملها عبد الله بن أبي رواحة فقاتل عليها حتى قتل، فاستغفروا لأخيكم، أو قال عن جعفر فاستشهد فأنا أشهد له بالشهادة. ثم حملها الراية، ثم حملها عبد الله بن أبي رواحة فقاتل عليها حتى قتل، استغفروا لأخيكم، فاستغفر له الناس. قال ثم حملها خالد بن وليد من غير إمرة، من غير إمرة يعني من غير أن يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال ففتح على يديه، ثم قال عليه الصلاة والسلام أنت سيف من سيوف الله. ومن ذلك الحين سمي خالد بن الوليد أو لقب خالد بن الوليد بسيف الله. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وهو في المدينة، قاله والجيش يغزو في مؤتة من جهة بلاد الشام، والمسافة عظيمة، ذلك لأن الله عز وجل رفع لنبيه موقع المعركة فكان يراها بعينيه صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا وقع له صلى الله عليه وسلم لما سألته قريش عن وصف بيت المقدس، فرفع له بيت المقدس فصار يراه مكانا مكانا فوصفه بدقة متناهية. هذا من أعلام نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو من دلائل نبوته. والمتأخرون يقولون هذا من معجزات النبوة أو من المعجزات. ولفظ المعجزة هذا الاصطلاح اصطلاح حادث لم يكن يعرفه سلف هذه الأمة، وإنما هو من اختراع المعتزلة تابعهم عليها الناس، وإنما الاصطلاح الشرعي السلفي هو أن يقال هذا من أعلام نبوة النبي أو من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، النجاشي، والنجاشي اسمه أصحمة ابن بحر أو ابن أبجر. وهذه النجاشي، كلمة النجاشي، إما أن يقال نجاشي بتخفيف الياء أو النجاشي بتشديد الياء على أنها نسبة، وهي كلمة كانت تطلقها الحبشة على كل ملك من ملوكها. النجاشي أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وآمن على يدي كبار الصحابة، وقيل إنه أسلم على يدي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هاجر إلى الحبشة مع جمع من الصحابة في السنة الخامسة من البعثة، وكانت الهجرة إلى الحبشة في جولتين الأولى والثانية، استقبلهم النجاشي أكرمهم وآواهم، وكان ردئا ومؤزرا للمسلمين، نصرهم وحافظ عليهم حتى هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لا يقال فيه إنه صحابي، لأن وصف الصحبة لابد أن يحصل للصحابي رؤية أو لقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنجاشي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لقي جمعا من الصحابة من فضلاء الصحابة وكبارهم منهم عثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب وخلق من الصحابة، ولهذا يعد من كبار التابعين، يعد النجاشي من كبار التابعين. واسمه قلت أصحمة، وهي بالعربية تسمى عطية، أو بالعربية معناها عطية. هل المقصود بالنجاشي هو الذي آوى المسلمين، أو المقصود بالنجاشي هو الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب مع عمرو بن أمية الضمري؟ فإنه ورد في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى النجاشي مع عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه بكتاب، وذكر أهل السير أن النجاشي لما وصله كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل من على سريره أو على أريكته وجث على ركبتيه وأكرم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى النجاشي كتابا مع عمرو بن أمية الضمري، وليس هو النجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا ورد في صحيح مسلم. ورد في صحيح مسلم نفي أن يكون المرسل إليه هو النجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعد من أوهام الرواة في صحيح مسلم. فإن أهل السير كلهم أطبقوا واجتمعوا على أن الذي تلقى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمه هو النجاشي أصحمة بن أبجر أو ابن بحر على خلاف في اسم أبيه، وهو الذي أسلم، وهو الذي نعاه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه مع أصحابه رحمه الله. هذا النعي هو النعي الجائز. قد ورد أو قد صح عن حذيفة رضي الله عنه أنه عزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن النعي، وهذا الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي. وبوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الرجل ينعى إلى أهل بيت ينعى إلى أهل الميت بنفسه، هكذا بوب الإمام البخاري. الرجل باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. هذه الترجمة مشكلة في معناها، وأنا لما قرأتها استشكلتها ولم أفهمها، لأن تركيبها جاءني غريبة. حتى قرأت لابن بطال ينقل عن المهلب ابن أبي صفرة شيخه، قال هذه الترجمة وصوابها، قال المهلب ابن أبي صفرة قال وصواب الترجمة باب الرجل ينعى إلى الناس الميت بنفسه. باب الرجل ينعى إلى الناس الميت بنفسه، فكانت الترجمة بعد هذا واضحة. وأورد في الإمام البخاري تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة هذا، وأورد فيه حديث القادة الثلاث في غزوة مؤتة، وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن أبي رواحة. هذا هو النعي المشروع، وهو الإخبار عن موت الميت، إخبار أهله وإخبار أهل الصلاح لأجل أن يصلوا عليه من غير أن يرفع بذلك الصوت على المنابر أو على شاشات التلفزيون أو على أمواج الإذاعة أو في مكبرات الصوت. فأما النعي من على مكبرات الصوت أو على المنابر أو في القنوات أو في الإذاعات، فإن هذا النعي هو المنهي عنه، وهذا الذي حرره أهل العلم، وهو الذي قال به الإمام مالك رحمه الله. نقول هذا يا إخواني لأن خصلة ذميمة انتشرت في بلاد الجزائر وربما في بلاد أخرى، نحن نتكلم عن بلادنا، صار الناس في بعض المناطق، وهذا يحدث في عندكم عمالية في مدية، وليس في مدية فقط، يعني في ولايات كثيرة جدا، لكن في بعض المناطق يؤجرون رجلا يخلصوه ويقولوا له قعد امشي في الأسواق وقدام البيبان تاع المساجد ويقول جملة: فلان ابن فلان وليد فلان ابن فلان راه مات واليوم الجنازة تاعو على الساعة الفلانية، ويبقى هكذا وقتا من الزمن حتى ينتشر الخبر في كامل البلاد ويعطى لهذا الذي يعلن هذا الإعلان أجرا. وليس المشكل في الأجر، حتى ولو كان بدون أجر فإن هذا من النعي الممنوع. لهذا كان حذيفة رضي الله عنه كما في الحديث الذي ذكرناه حديث صحيح كان ينهى أن يخبر بموت أحد أقاربه، كان يقول: لا تخبروا بموت أحد من أقاربي لأني أخشى أن يكون نعيا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي. فهذا النهي ليس على عمومه، وإنما المقصود به هو النعي الذي يصحبه صياح وإعلان في مكبرات الصوت كما يفعل في بعض البلاد، وهو أن الإمام يعلن عن كل شيء. المشكلة مشغلة في الجنائز، بعض البلدان اللي حضرتها يعلنون حتى على الماء كي تقطع، بلدية راح تقطع لكم الماء بالك وعمرو قبل ما يفوت الحال، بلدية راح قالت لكم اليوم من الخمسة للستة راح يقطع عليكم تريسيتي انتبهوا كذا، مدير المدرسة راح يقول لكم أولادكم لازم غدوة ما يجيوش خطراش راح كذا، فصار المسجد أداة للإعلان، وهذا من المنكر العظيم، لأن الله تبارك وتعالى إنما أمر بإنشاء هذه المساجد لكي يعبد فيها سبحانه جل وعلا، إنما شيدت هذه المساجد لأن يذكر فيها الله تبارك وتعالى ويسبح ويصلى فيها، ليس لأجل أن يعلن فيها عن ضياع كذا أو عن ذهاب كذا. ومما يفعل في هذه المساجد هو إعلان هذه الجنائز وأن فلان ابن فلان توفي، هذا من النعي الممنوع الذي لا يجوز شرعا وقد نهى عنه مالك، وهو الذي عليه عامة أهل العلم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النجاشية، نعى النجاشية للناس في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى، جاء في رواية وخرج بهم إلى البقيع، وقد تمسك بهذا بعض الناس على أن الصلاة في المقبرة جائز، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أو قوله جاء في الحديث وخرج بهم إلى البقيع، والمقصود بالبقيع هنا المصلى. وجزم الحافظ ابن حجر بأن المقصود بالبقيع هو بقيع بطحان وليس بقيع الغرق الذي كان يدفن فيه المسلمون. على هذا نقول إن هذه اللفظة في الحديث وهو قوله وخرج بهم إلى البقيع ليس فيها دلالة على جواز الصلاة في المقبرة، كيف وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور ونهى عن الجلوس عليها، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أنهم كانوا يصلون في المقابر، وإن قال بجواز ذلك بعض أهل العلم الفضلاء، فإن هذا غير جائز في شريعة الإسلام على القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور ونهى أن تتخذ القبور مساجد، وأيضا لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في المقابر، سوى أنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه صلى كما في الحديث الذي بعده أنه صلى على المرأة المسكينة في قبرها. قال أهل العلم وهذا جائز بشروط: الشرط الأول أن يجزم بأن هذا الميت لم يصلى عليه، فإن علم أنه قد صلي عليه فلا يجوز الصلاة عليه في القبر. هذا التخريج من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى على هذه المرأة وعلى المرأة السوداء إن كانت غير هذه التي ذكرت في حديث مالك، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته مقبولة، وحرص صلى الله عليه وسلم أن يصلي على هذه المرأة لأن دعاءه صلى الله عليه وسلم مجاب. لهذا كان يقول إذا هي ماتت فآذنوني، ولم يؤذن بموتها صلى الله عليه وسلم لأجل السبب الذي ذكر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان في بيته وكان الوقت متأخرا، وكان الصحابة يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعني يؤذوه في نومه ولا في يقظته، خشوا أن يكون صلى الله عليه وسلم نائما فأرادوا أن لا يزعجوه من نومه، لهذا صلوا عليها من غير إذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ وعلم أن المرأة قد دفنت ذهب إلى قبرها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم في قبرها. لهذا قالوا إن الصلاة على الميت في قبره وليس خارجا عن قبره، يعني لا بد أن يكون داخل قبره، هذا إذا لم يكن قد صلي عليه. قالوا ويستصحب في هذا عدم جريان عمل السلف على أن يصلوا على الناس في قبورهم بعد أن يصلى عليه، ومن هذا استلوا هذا الشرط، وهو جواز الصلاة على القبر إذا كان لم يصلى عليه. وأما النهي عن الصلاة في المقابر فإنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال خرج بهم إلى المصلى، في هذا إثبات مشروعية الصلاة على الجنائز في المصلى، وهو السنة التي غفل عنها أكثر المسلمين. سيأتينا في أبواب لاحقة إن شاء الله باب الصلاة على الجنازة في المساجد، وأن الصلاة في المسجد جائزة، لكن السنة الماضية والمشروعة هو إخراج الجنازة في المصلى. وما المقصود بالمصلى؟ هو المكان العاري الخالي، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ مصلى لصلاة العيد أو لصلاة الاستسقاء، فمثل هذا المصلى هو الذي يصلى فيه الجنائز. تدرون ما الحكمة؟ الحكمة هو البروز بهذه الجنازة وتذكير الناس بهذا الموت وإضفاء هالة أو إضفاء هالة من الخشوع والخضوع وتذكر الآخرة وتذكير الناس بالموت. أما أن يصلى بهذه الجنائز في المساجد ثم يخرج بها في السيارات لا يراها أحد، فإن المقصود من اتباع الجنائز والصلاة عليها قد يذهب شيئا فشيئا. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم، وجاء في بعض الرواية أنهم كانوا صفين، وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة فضل إكثار الصفوف في الجنازة، وهذا خلاف ما ذهب إليه إمامنا مالك رحمه الله، حيث نقل عنه ابن العربي استحباب أن يكون صف الجنازة واحدا، وهذا يفعله كثير من المالكيين في بلادنا هذه، ولا أدري في البلاد الأخرى لأني لم أقف ولم أرى بعيني، وإنما رأيت في بعض الأماكن التي يتمسك الناس فيها بمذهب مالك بحذافيره، سواء كان الصحيح من مذهبه أو غير الصحيح، يصطفون صفا واحدا طويلا جدا، لأنهم علموا عن الإمام مالك أنه يستحب ذلك. والحق أن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يصف خلف الجنازة، وكلما كانت الصفوف كثيرة كلما كان أنفع وأفضل لهذا الميت، بدليل ما ورد في صحيح المسلم أنهم كانوا أن جموع المسلمين كانوا صفين، وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على تكثير الصفوف. ثم قال وكبر أربع تكبيرات. تكبير على الجنازة أربع تكبيرات هو الذي عليه الأئمة الأربعة، هذا ما يسمى في الاصطلاح الفقهي بالمسائل المتفق عليها. هذه المسائل قليلة بالنسبة للمسائل التي اختلف فيها الفقهاء، وهذه المسألة من إحدى المسائل التي وقع الاتفاق عليها بين الأئمة الأربعة. عندما نقول هذه المسألة، وأنا أرجو أن تنتبهوا لهذا الذي أقوله الآن، لأنها مسألة منهجية علمية نصحح بها مسارنا العلمي. عندما نقول إن هذه المسألة قد اتفق عليها الأئمة الأربعة، ليس من الهين أن يأتي واحد ويخطئهم تخطئة ويقول هذا الذي ذهب إليه الأئمة الأربعة خطأ والصواب كذا، لأننا سنقرر إن شاء الله أن المشروع هو التكبير على الجنازة أربعة، ويجوز أن يزيد التكبير في الجنائز إلى 9 تكبيرات ولا يزاد على 9. هذا سنقرره إن شاء الله تعالى، لأنه بدليله ونحن متبعون للدليل. لكن ليس من السهل أن نخطئ ما اتفق عليه الأئمة الأربعة، سوى أن نقول هذا الذي ذهب إليه الأئمة الأربعة مجتمعين والراجح جواز الزيادة على هذا. الراجح على ماذا يتكئ؟ يتكئ على ثبوت هذا في السنة وعلى جريان العمل به عن جمع من الصحابة رضي الله عنه. ذلك لأن الذين قرروا أن التكبير لا يجوز الزيادة فيه على 4 رأوا أن هذا إجماع انعقد، لأن هذا آخر ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الجنائز المتأخرة ولم يكبر عليها إلا 4 تكبيرات. نقول هذا هو الذي دلت عليه أكثر الأدلة المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، وهذا الذي يقدم وهو الأكثر. لكن يجوز أن يزاد على هذا العدد إذا كان من يصلى عليه من أهل الفضل. وقد ثبت في هذا آثار كثيرة جدا أقرأها عليكم على وجه السرعة، من الكتاب الماتع الجليل رحم الله مؤلفه رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وجعل ما فعله تزويدا لميزان حسناته. فقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، وذكر في مشروعية التكبير 4 حديثا، ثم 2، 3، 4، و5، 5 أحاديث، 6 أحاديث في هذه المسألة كلها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أثرا فيه جواز التكبير 5، قال: وأما 5 فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا 4، وإنه كبر على جنازة 5، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها فلا أتركها لأحد بعده أبدا. هكذا كان يفعل زيد بن أرقم رضي الله عنه، وأنه عزى تكبير 5 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا منسوخا كما زعم بعض أهل العلم لا علمه زيد بن أرقم، ومن في شاكلة زيد بن أرقم من هو أعلم من زيد بن أرقم؟ وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا الحديث صحيح، خرجه مسلم وغيره. وقد ورد التكبير 6 و7 أيضا، وهذا في أحاديث، منها حديث عبد الله بن مغفل أن علي بن أبي طالب صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه 6، ثم التفت إلينا فقال: إنه بدري، يعني إنه شهد بدرا. وهذا الذي من أجله قلت إذا كان من أهل الفضل جاز الزيادة على 4. قال: إنه بدري. قال الشعبي: وقدم علقمة من الشام فقال لابن مسعود: إن أخوانك بالشام يكبرون على جنائزنا 5، فلو وقدتم لنا وقتا نتابعكم عليه. فأطرق عبد الله ساعة ثم قال: انظروا جنائزكم، فكبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عدد. وهذا فيه إقرار من عبد الله بن مسعود وهو أحد كبار فقهاء الصحابة رضي الله عنه أنه لم يجعل في ذلك توقيتا وتحديدا. هذا نقوله للرد على من زعم بأن التكبير محدود بالأربع لا يجوز الزيادة عليه، وادعى في ذلك الإجماع ممن ادعى الإجماع الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وهو من أئمة المسلمين، لكن الله تعالى يعني أرانا الدليل فنحن نتبع هذا الدليل. ومنه أيضا حديث عبد خير قال كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستا، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسا، وعلى سائر الناس أربعا. هتقولوا الدنيا بلوجه، نقولوا لا لا، مش الدنيا بلوجه، الدنيا بالأفعال. احنا إن شاء الله تعالى هؤلاء الأئمة الأعلام، وعلي بن أبي طالب من الخلفاء الراشدين من أئمة المسلمين الكبار، كان يفعل هذا ليس لأجل جاههم الدنيوي، هذا رئيس أو كذا، لا، لأجل صلاحهم وسبقهم في الإسلام وبلائهم في هذا الدين. فكان يفرق بين البدريين وبين سائر الصحابة الذين لم يشهدوا بدرا، وبين سائر المسلمين الذين ليسوا من الصحابة. الحديث الثالث في جواز الزيادة على الأربع وهو الست والسبع تكبيرات، حديث موسى بن عبد الله بن يزيد أن علي رضي الله عنه صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا وكان بدريا. وأما رواية التسع ففيه حديثان، الأول حديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات، وهذا صريح في جواز التكبير تسعا. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عباس قال لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة أمر به فهيئ إلى القبلة ثم كبر عليه تسعا. وهذه الأحاديث والآثار دالة على جواز الزيادة على الأربع، وأن ادعاء النسخ هو ادعاء ليس صحيحا، وإنما الثابت في من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جواز الزيادة على الأربع، وإن كان أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير أربعا، وهو الذي جرى عليه عمل الناس. هناك مسائل متعلقة بالتكبير متعلقة بالحديث عفوا، منها حكم الصلاة الغائب، ومنها من فاته شيء من التكبير كيف يفعل، ومنها وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب آخر، وهو ما يقوله المصلي في صلاة الجنازة في التكبيرات. نرجع الكلام على هذا في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يوفق الجميع لمن يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.